يا طيور الأنس غني، يا طيور الأنس غني، يا طيور الأنس غني، يا طيور الأنس غني، أطرب الحفل بفني، هاك نظم الشعر مني، رددي وزن البحور، واستهل النظم حمدا للإله الحق فردا، وصلاة تأتي بعدا وسلاما للبشير. يا طيور الأنس غني، أقرب الحفل بفني، هاك نظم الشعر مني، رددي وزن البحور، واستهل النظم حمدا للإله الحق فردا، وصلاة تأتي بعدا وسلاما للبشير. سدد الله خطانا، قوم الله خطانا، ثم للحق هدانا، إنه نعم المجيب. فاح عطر الحفل فاح، وضياء البدر لاح، وظلام الليل راح، تم للكل السرور. يا طيور الأنس غني، أقرب الحفل بفني، هاك نظم الشعر مني، رددي وزن البحور، واستهل النظم حمدا للإله الحق فردا، وصلاة تأتي بعدا وسلاما للبشير. أشرق الأنس علينا، نوره يهفو إلينا، يبعث الأنس لدينا، يتجلى في حبوب. من ضيوف قد أطلوا، في سماء الحفل حلوا، أنجما زهرا تجلوا، بارك الباري الحضور. يا طيور الأنس غني، يا طيور الأنس غني، أقرب الحفل بفني، هاك نظم الشعر مني، رددي وزن البحور، واستهل النظم حمدا للإله الحق فردا، وصلاة تأتي بعدا وسلاما للبشير. قدرنا المجد إليهم، وسمى الإخلاص فيهم، أنعم الباري عليهم، لم يخالطهم فتور. فاسمعوا لحن البلابل، وانظروا ضوء المشاعل، مركز بالعزم حافل، جاوز الأفق عبور. يا طيور الأنس غني، قد أتونا قاصدينا، فانتشى الحفل شجونا، وازدهى الليل فنونا، أنتم للحفل قد أتونا قاصدينا، فانتشى الحفل شجونا، وازدهى الليل فنونا، أنتم للحفل قد أتونا قاصدينا، فانتشى الحفل شجونا، وازدهى الليل فنونا، أنتم للحفل نور. قد أتونا قاصدينا، فانتشى الحفل شجونا، وازدهى الليل فنونا، أنتم للحفل نور. قد أتونا قاصدينا، فانتشى الحفل شجونا، وازدهى الليل فنونا، أنتم للحفل نور. قد أتونا قاصدينا، فانتشى الحفل شجونا، وازدهى الليل فنونا، أنتم للحفل نور.